إذا سلمت من الشر بالدنيا سلمك الله من كل شر وسابقت لكل خير، هذا هو الفلاح في الدنيا. إذن كلمة الفلاح أعم من كونها بمعنى الفوز، بمعنى الفوز. طيب، يعني تلاحظ أن فيه رابط قوي بين السورتين، لما أمر الله وقال لعلكم تفلحون وقال وجاهدوا في الله حق جهاده. إذن الأعمال الصالحة تحتاج إلى جهاد، الأعمال الصالحة والعبادات تحتاج إلى جهاد، ولذلك قال جاهدوا في الله أي في عبادته وتحقيق مرضاته حق جهاده. ثم تذكر هذه الجملة العجيبة لما قال هو اجتباكم، هذا فضل من الله، يعني غيرك ما اجتبي وغيرك ما اصطفاه الله، غيرك تخبط في ظلمات الجهل والضلال والفساد والغي ثم مأواه جهنم، وأنت لا، الله قال اجتباك، هو اجتباكم. فاجتباء الله واختياره لك واصطفاؤه وهداية الله لك، لولا أن الله هداك لما كنت على هذا الطريق. فهذه نعمة عظيمة، تتذكر هذه النعمة وتتمسك بهذه الصفات. سورة، شوف قال هنا قد أفلح المؤمنون، ثم في آخر الآيات في السورة نفسها يقول إنه لا يفلح الكافرون. كان فيه مقابلة بين فلاح المؤمنين وخسارة الكافرين. إذن في صفات حتى أنت يعني لما تقرأ يقول لك قد أفلح المؤمنون، هذا يجعلك تطرح سؤال، تقول ليش أفلح المؤمنون؟ في سبب، في شيء. وبعدين شف قال قد أفلح المؤمنون، يعني حصل لهم الفلاح في الدنيا والآخرة. ولما تقرأ الصفات هذه تقريبا 10 آيات أو 11 آية نزلت جميعا، وفيها ما يقرب من 10 صفات للمؤمنين أو أقل، قال في آخرها قال أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون. يرث ماذا؟ يرث مال، ماذا يرث؟ قال الذين يرثون الفردوس، ولم يقل الجنة. فردوس يعني أعلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه سقف الرحمن ومنه تتفجر الأنهار. إذن كلمة الفردوس أعظم، والفردوس لم يرد في القرآن إلا في هذه السورة وفي سورة الكهف في آخرها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس يعني معناه البستان المليء بالخيرات والنخيل والأشجار والفواكه. إذا كان البستان قد امتلأ بمثل هذه الأشياء بالنخيل والأشجار والفواكه قيل هذا فردوس، إذا كان أقل ما يسمى فردوس. إذن شوف لما قال أولئك الذين يرثون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، هذا يجعلك تطمئن أكثر لأنك ورثتها. والميراث غالبا، ليش قال ميراث؟ الميراث يؤخذ من غير مقابل، يأتيك من غير اختيارك. إذا توفي شخص ولك نصيب أعطاك الله إياه ستأخذه. فهذا لما سمى الله عز وجل الجنة سماها ميراث، قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، كأنه أعطاك إياه يعني ليس مقابل عملك وليس مقابل تعبك، وإن كان العمل مطلوب والتعب مطلوب، لكن هذا فضل الله، فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، ما في أحد يدخل بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فرحمة الله فوق كل شيء. لو تعمل، لو تقوم الليل وتصوم النهار إلى أن تموت وتبلغ أكثر من 100 سنة، ما يأتي هذا العمل كله مقابل نعمة من نعم الله، نعمة واحدة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة السلامة، نعمة الصحة، نعمة الهداية، ما يمكن. فهذا فضل من الله، يتفضل الله به على من يشاء. ولذلك شف قال هو اجتباكم، لولا أن الله اجتباك ما استطعت ولا تصلي ولا فرض واحد. طيب ندخل على السورة ونقرأ هذه الصفات التي حقيقة كلنا بحاجة إلى أن نتعلمها ونفهمها جيدا ونطبقها تطبيقا عمليا. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله قد وهي سورة المؤمنون وهي مكية 108 أو 19 آية نزلت بعد الأنبياء: بسم الله الرحمن الرحيم. قد للتحقيق أفلح فاز المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون متواضعون والذين هم عن اللغو من الكلام وغيره معرضون والذين هم للزكاة فاعلون مؤدون والذين هم لفروجهم حافظون عن الحرام إلا على أزواجهم أي من زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم أي السراري فإنهم غير ملومين في إتيانهن فمن ابتغى وراء ذلك من الزوجات والسراري كالاستمناء باليد في إتيانهن فأولئك هم العادون المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم والذين هم لأماناتهم جمعا ومفردا وعهدهم فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها راعون حافظون والذين هم على صلواتهم جمعا ومفردا يحافظون يقيمونها في أوقاتها أولئك هم الوارثون لا غيرهم الذين يرثون الفردوس هو جنة أعلى الجنان هم فيها خالدون في ذلك إشارة إلى المعاد ويناسبه ذكر المبدأ بعده. طيب هذه افتتاحية السورة فتح الله بافتتاحية جميلة حسنة فيها براعة الاستهلال فيها الإشارة إلى هذه الصفات وقبل هذه الصفات إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى ثمرة هذه الصفات ثمرتها لما تتصف أنت بهذه الصفات لها ثمرة في الدنيا والآخرة. من ثمراتها أولا الفلاح الفوز الدنيا والفوز بالآخرة وكذلك مثل ما ذكرنا الفوز بالآخرة أن تكون من ورثة جنة النعيم. ما هي هذه الصفات؟ تقريبا ثمان صفات ذكرها الله في تقريبا 11 آية. طيب ما هي الصفات؟ قال الله عز وجل في افتتاحيتها المؤلف قبل أن يدخل على السورة ذكر لنا شيئا مما يتعلق بالسورة فقال سورة المؤمنون يعني تسمى بسورة المؤمنين أو سورة المؤمنون. لماذا؟ لأن الله ذكر فيها صفات المؤمنين ولأن الله يعني ذكر هذا اللفظ في أولها قال قد أفلح المؤمنون. طيب يقول هي مكية يعني نزلت بمكة قبل الهجرة قال 108 أو 19 آية يعني عدد آيات السورة من أولها إلى آخرها 100 فوق 118 أو 119 على خلاف. ما سبب الخلاف؟ نقول الخلاف في عد الآي هو اختلاف وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يستمعون له وهو يقرأ فيقف أحيانا يقف لانقطاع النفس فيظن الظان أنها رأس آية فيقول هي هذه رأس آية لأن ما عندهم ترقيم ما رقمت الآيات عندهم فيظن أنها رأس آية ثم يأتي الآخر فلا يقف النبي فيظن أنها آية كاملة وهذا هو السبب. وإذا تجد كثير من السور فيها خلاف في عد آياتها ولا يترتب على هذا الخلاف يعني شيء كبير إلا أنك تحسبها آية فتجزي أنها آية تقرأ أو نصف آية. طيب يقول نزلت بعد الأنبياء، يعني سورة الأنبياء قبلها ثم هي نزلت، هذا يعني اجتهاد من المؤلف وممن ذكر ذلك، وهو الحقيقة يحتاج إلى دليل، لأن الجزم بأن هذه السورة نزلت قبل هذه أو بعد هذه، تحديد السور تحديد كذا يحتاج منا إلى دليل نعتمد عليه. طيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح، يقول قد للتحقيق، ما معنى هذا الكلام؟ يقول قد حرف، حروف كثيرة في لغة العرب، حروف جر وحروف استفهام وحروف شرط وحروف كذا، يعني كثيرة، يقول هذا الحرف قد يفيد التحقيق. طيب، إذا عرفت أنه يفيد التحقيق ماذا يترتب عليه؟ أنت الآن تسمع التفسير وتفهم التفسير، طيب ما معنى لما يقول الله قد أفلح وتقول أنت قد للتحقيق؟ ما معناها؟ أن الأمر يتحقق ويقع ولا بد منه. لما تقول أنت الآن قد حضر المسافر، في فرق بينك وبين لما تقول حضر المسافر، في فرق، لما تقول قد حضر تؤكد أكثر، كأن العبارة فيها جزم أكثر وتأكيد أكثر، فإذا قد تفيد التحقيق أن الأمر يعني قد تحقق وقد وقع. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح بصيغة ماذا؟ بصيغة الماضي، وصيغة الماضي تدل على ثبوت الشيء. لما تقول مثلا قد يفلح، قد يفلح قد لا يفلح، لكن ما تقول أفلح، مثل ما تقول نجح فلان، هل تشك في نجاحه؟ لما يقولك نجح فلان خلاص نجح ما تشك فيه، لكن لما يقولك قد ينجح، قد ينجح قد لا ينجح، شوف كيف لغة العرب، كيف يعني، وشوف كيف تصل بلاغة القرآن بعربيته وفصاحته وبلاغته. قد أفلح يعني تأكيد وثبوت أن المؤمنين المذكورين في هذه السورة بصفاتهم قد حصل لهم الفلاح بلا شك، ولا مرية ولا يعني يدور حولك شك في فلاحهم، لأن الله أخبر وهو أصدق القائلين قد أفلح. أفلح ما معناه؟ قال المؤلف أفلح يعني فاز، وذكرنا أن أفلح إذا قيل أنها بمعنى فاز هذا معنى صحيح لمعنى، لكن أصح منه أن تقول أفلح بمعنى نجا وسلم مما يضره وفاز بما يريده ويطلبه. فكلمة الفلاح تقتضي أمرين، الفلاح كلمة الفلاح تتضمن أمرين، أن تسلم مما يؤذيك وأن تحصل على ما تريد. تقول أفلح فلان، أفلح يعني مثل لما تقول في المدارس أفلح فلان في اختباره، يعني سلم مما يضره من مثلا رسوب أو نحوه وفاز بما يريده، فتقول هذا أفلح، هذا معناه. قد أفلح المؤمنون، شوف لما تسمع كلمة المؤمنون هذه صفة من صفات من دخل في هذا الدين، يسمى مؤمن. المؤمن ما هو؟ هو المصدق بكل ما جاء عن الله، أنت تؤمن بالله نعم وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان مرتبة من مراتب الدين ولها ستة أركان، فأنت تفتخر بأنك من المؤمنين وتفرح إذا سمعت مثل هذا الكلام، وهذا شرف لك، لأن هذا يحثك على زيادة الإيمان والتمسك بهذا الدين والفرح به. قد أفلح المؤمنون، طيب قال من هم المؤمنون؟ من هم هؤلاء المؤمنون الذين أفلحوا؟ أعطونا صفاتهم حتى نسلك ما سلكوه ونقتدي بهم ونسير بركبهم، من هم؟ قال أولا الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة صفة الصلاة، شوف لما قال هنا الذين في صلاتهم خاشعون، شوف آخر صفة ما هي، آخر صفة ماذا قال؟ قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. شوف بدأها بالصلاة وأنهاها بالصلاة، هذه الصفات كلها بدأت بالصلاة وانتهت بالصلاة، يدل على أي شيء؟ يدل على عظم الصلاة، وأن الصلاة هي الفارق بين المؤمن والكافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والمؤمن ما دام أنه يصلي هو مع المؤمنين وفي زمرة المؤمنين وموعود بخير، وإذا ترك الصلاة خرج عن دين الإسلام وخرج عن ربقة الإسلام. وإذا ترك الصلاة بالكلية لا يصلي أبدا لا يصلي، فهذا كافر، كافر لا، إذا مات لا يصلى عليه، وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث، وزوجته لا تحل له. إذا كان لا يصلي لا يجوز أن تجلس معه زوجته لأنه كافر وهي مؤمنة. فشوف كيف يترتب على عظم الصلاة، الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة هي عمود الإسلام. من يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إذا لم يصلي ولا يحضر المساجد ولا يعترف بالصلاة ولا يصلي ولا في البيت، إيش بقي من الدين؟ ما بقي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يعني إذا فقد هذا الشخص الصلاة خلاص اكتب عليه السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة ماذا؟ قال الصلاة، فإن قبلت منه قبلت سائر أعماله، وإن لم تقبل منه ردت عليه ردت عليه سائر أعماله. فالأساس في الدين هو الصلاة، الذي يميزك عن غيرك محافظتك على هذه الصلاة، ولذلك الله ابتدأ بها. شوف ولم يقل الذين يصلون، قال لا الذين هم في صلاتهم خاشعون، ذكر لك لب الصلاة. ما أكثر من يصلي وليس بخاشع، تجده يتحرك يخرج الجوال من جيبه ثم يدخله ويخرج كذا وكذا ويزين غترته ويفعل كذا ويفعل كذا ويتحرك، وتجده يرفع رأسه وينزل رأسه ويخفض رأسه ويلتفت يمين، هذا أين هو من الخشوع؟ ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل رأى رجلا كثير الحركة في الصلاة، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، قلب ما خشع. الخشوع قال المؤلف هنا خاشعون متواضعون، التواضع معناها السكون عدم الحركة، الإنسان إذا دخل في صلاته لا يتحرك قدر الحاجة قدر الإمكان أن لا يتحرك أبدا إلا في أضيق النطاق. وأنت تلاحظ كثير من غير هذه البلاد من جنسيات أخرى وتعرفونهم، إذا كبر تكبيرة الإحرام لا يمكن أن يتحرك أبدا، حتى تجد بعضهم عنده مسافة ما يتحرك ما يتحرك أبدا خلاص. حركة كثيرة تدل على عدم الخشوع. فالله عز وجل مدح من مدح الخاشعين في صلاتهم، والخشوع هو لب الصلاة. إذا ذهب الخشوع اللب قلب الصلاة، قلب روح الصلاة هي الخشوع، روح الصلاة. إذا ما في خشوع ما فيها روح، معناته ميتة ما تستفيد منها. والخشوع ما معناه؟ حضور القلب في الصلاة. تجد كثير من الناس الآن يصلي مع الإمام، لو أن الإمام قام للخامسة قام معه، لو أن الإمام جلس في الثالثة في صلاة الرباعية جلس، ما يدري أصلا، هو قلبه برا وفكره برا، هو جاب جسده، فتجد ما يدري. ولو سألته بعد الصلاة قلت يا أخ صليت معنا ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى؟ قالك والله ما أدري ما أتذكر نسيت. والثانية قال والله ما أدري، تعرف الهوى جيز في الدنيا وأشغال، إذن مشغول أنت، ما جيت صافي القلب ولا جيت بتريد أن تأخذ لب الصلاة خشوع الصلاة. فقضية الخشوع أيها الإخوة من أهم، يعني هي حياة، هي الحياة في الصلاة، بس باختصار هي الروح، ما في خشوع ميت الصلاة. ولذلك أكد الله سبحانه وتعالى هنا قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. وشوف جاء بجملة ماذا؟ جملة اسمية. طيب جملة اسمية ماذا تفيد؟ قال تفيد الثبوت. كيف تفيد الثبوت؟ يعني أن الخشوع لا يفارقهم أبدا. ولذلك ابن الزبير عبد الله بن الزبير أصيب بقدمه مثل ما يسمى الآن بالغرغرينة، فقالوا لا بد من قطع رجلك، قال تقطعونها؟ قال نعم، قال إذن دعوني وصلي واقطعوها، لأني إذا صليت اشتغلت بالصلاة ولا يهمني ولا ألتفت إليكم ولا أدري عنكم. فلما أتوا بعدتهم كبر تكبير الإحرام ومد رجله أو أنه سجد، المهم أنه في صلاته، فقطعوها ولم يلتفت، حتى قال بعضهم كان عبد الله بن الزبير يصلي في رحاب الكعبة عند الكعبة وتأتي الطير تقع عليه على رأسه لشدة خشوعه، تظنه أنه شاخص واقف ما يتحرك، هذا الخشوع. أما الحركة السريعة والالتفات وتحريك اليدين وتحريك الأنف وتحريك كذا وتحريك كذا ويركع ويسجد بدون طمأنينة، هذا ما عرف الصلاة ولا عرف حقيقة الصلاة. يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال خاضعون، خائفون، ساكنون، يعني الخوف والخضوع لله، تعظيم الله، هذا هو الذي يجعلك تخشع، تتواضع لله، تنكسر بين يديه، هذا هو الذي يجعلك تخشع، تعرف من أنت واقف عند من، أمام من. فهذا يعني يجعلك تخشع، يجعلك تسكن سكون وعدم الحركة، هذه الصفة الأولى، وهي صفة حقيقة يفقدها كثير من الناس. ولذلك أنا قلت لك في البداية يعني هذه الصفات إن كنت متصف بها فاحمد الله، إن لم تتصف بها فاتصف بها، أو إن كان كنت تتصف بها أحيانا فاشدد يديك عليها، تمسك بها. الذين هم في صلاتهم خاشعون، إذا كان عندك يعني ضعف في الخشوع أو كثير من صلواتك ما فيها خشوع، فراجع نفسك وجدد علاقتك مع الله عز وجل بأن تصلي صلاة خاشعة. يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أقوى أسباب الخشوع أيها الإخوة، أقوى أسباب الخشوع أن تأتي إلى الصلاة، أن تأتي إلى الصلاة، تأتي المسجد مفرغ نفسك، لا تأتي وأنت مشغول. ثم الأمر الثاني أن تأتي إلى المسجد وأنت تأتي إليه مبكرا، لا تأتي والإمام قد ركع وسجد وتكون في أطراف الصف، ولذلك تشوف الذين في أطراف الصف هم أول من يخرج لأنهم ما شعروا بلذة العبادة. لكن الذي يجي مبكر قبل الإقامة ويصلي ركعتين تحية المسجد أو راتبة الصلاة ثم يجلس ويدعو بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة ويقرأ ما تيسر وينتظر الإمام وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، ثم إذا قام كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام ولم تفته تكبيرة الإحرام، كما قيل عن سعيد بن المسيب قال 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، لم تفوتك تكبيرة، وجدت لذة الصلاة وجدتها. ولذلك تلاحظ في رمضان كثير من الناس الذين يحضرون مبكرين في أكثر الصلوات وخاصة صلاة العشاء والتراويح يأتون مبكرين قبل الصلاة يشعر بلذة، يشعر بلذة الصلاة. أما الذي يأتي هكذا سريعا وذهنه مشغول ما يشعر. طيب الصفة الثانية، قال والذين هم عن اللغو معرضون، قال من الكلام وغيره. اللغو ما هو؟ اللغو هو الكلام الساقط الذي لا خير فيه، الكلام الساقط الذي لا خير فيه. تجد هؤلاء المؤمنين معرضون، تجدهم معرضين عن هذا الكلام، مجالسهم إما ذكر لله، إما حديث نافع، إما فوائد، أما كلام لا فائدة فيه. شفت فلان قال فلان، رأيت فلان ماذا قال فلان، ما تستفيد منه، هذا لغو. فهؤلاء معرضون عن اللغو، ماسكون ألسنتهم عن الحديث والكلام في مثل هذا الذي لا تستفيد منه. إن إن إن يعني قد إذا لم يأتك منه سوء ما استفدت منه. وشوف لما قال الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، يعني اللغو مثل ما ذكرنا الكلام الساقط الذي لا فائدة فيه، قد يكون مباح، فكيف هم عن الكلام المحرم؟ ماذا سيكون موقفهم؟ من الغيبة، من النميمة، من الاستهزاء بالآخرين، من التكبر عن الآخرين، من الكلام الشتم واللعن والكلام الذي لا يرضى الله به، كيف يكون حالهم إذا كانوا هم معرضين عن اللغو؟ فمن باب أولى معرضون عن الكلام المحرم. الله مدحهم بشيء مباح، فكيف بالمحرم؟ يعني أكيد أنهم أبعد الناس من هذا، من هذا الشيء. ومع ذلك تجد كثير من المجالس قيل وقال وغيبة ونميمة وسخرية واستهزاء بالآخرين وتقطيع أعراض الناس والتحدث بأعراض، أن قال فلان وفلان رأيته يقول كذا وفلان كذا وكذا وكذا، ما في فائدة، بل العكس، يعني تحمل أوزارا في هذا المجلس لا تعلم ثقلها ولا تدري عنها، وتخرج ولا تدري وهي على ظهرك. فشوف الصفة الأولى. الصفة الثانية: قالوا الذين هم عن اللغو معرضون. وشوف مما يدل على أهمية حفظ اللسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس أو يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وابن أبو بكر رضي الله عنه الصديق يأخذ بلسانه يقول: هذا الذي أوردني الموارد. فاللسان يعني هو أفضل شيء في الإنسان إذا استعمله الله الإنسان في الخير، وأفضل شيء وأسوأ شيء إذا استعمله في الشر. قد يدخلك الجنة، قد يدخلك النار وأنت لا تدري. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، والرجل يتكلم بالكلمة الطيبة الحسنة ولا يلقي لها بالا وترفعه في أعلى عليين وهو لا يدري. فما يدري الإنسان. شوف العجيب في هذه الآية، ترتيب ما جاء هكذا عبثا، لا تظن أن الله رتب الآيات هكذا عبثا، رتب ترتيب دقيق. بدأ الله بأي شيء؟ بالخشوع في الصلاة، ثم قال اللغو، قال معرضون عن اللغو، وقال بعدها ماذا؟ قال والذين هم للزكاة فاعلون. دائما الصلاة والزكاة مع بعض في الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، دائما الصلاة والزكاة مع بعض. المرة دي ما جاءت مع بعض، دخل بينها شيء، ما هو؟ الإعراض عن اللغو. ايش يدل عليه؟ يدل على عظم هذا الأمر وعلى خطورة هذا الأمر، وأن هذا الأمر قد يلقي الإنسان في مهالك وهو لا يدري. لأن اللسان سهل، سهل مجرد أنك تخرج اللسان وتتكلم ولا تثمن عقوبة هذا الشيء. كلام كلام كلام كلام، تجد بعض الناس في السيارة، في المجلس، في الطريق، في السوق، في كذا، كلام كثير كثير كثير كثير. الله أعطاك أذنين زين تسمع، وأعطاك لسان واحد، حتى يكون اللسان أقل كلام، أقل السمع أكثر. ولذلك من وصايا لقمان الحكيم يقول: إذا جلست مجلسا فاستمع وأنصت ولا تتكلم، لا تتكلم إلا عند الحاجة. فأنت ينبغي لك إذا جلست في مجلس أن تسكت ولا تتحدث إلا عند الحاجة، ولا تتحدث إلا بشيء نافع. طيب، يقول والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة إذا أطلقت في القرآن هي الزكاة الواجبة الفرض الذي أوجبها الله في أموال المؤمنين، كل مال بلغ نصابا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. كم الزكاة؟ ربع العشر، يعني 2.5%، يعني 2.5%. فإذا كان عندك 100 ريال تخرج 2.5 ريال فقط، فهذه واجبة. تساهل كثير من الناس فيها، عليهم زكوات ماضية وسنوات ماضية، أو عندهم أموال في حساباتهم تصل إلى يعني ملايين أو مئات الألف، مئات الألوف، وتجده ما يزكي، ما يتساهل، أو يظن أنها يعني ليست بواجبة ولا يدري خطورة هذا الأمر، ما يدري. والله لو يدري عن خطورة هذا الأمر لأخرج الزكاة قبل أن يأتي وقتها، قبل أن يأتي وقتها. يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها يوم القيامة إلا مثل لها لماله شجاع أقرع يعني ثعبان أقرع أقرع يعني من شدة السم له زبيبتان يأخذ بشدقيه يأخذ بشدقي الإنسان شدق هذا يعني طرف الفم من يمين وشمال شدقين يأخذ بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك ويلتف عليه في يوم مقداره 500 سنة يعني وما من صاحب ذهب ولا فضة في حديث آخر لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فتحمى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 500 سنة كلما بردت أحمي عليها ويكوى حتى يقضي الله بين الناس. هذا لو تسمع مثل هذا الكلام هل ترضى نفسك أن يبقى مالك عندك في رصيدك ولا تخرج زكاته؟ الأمر خطير جدا، لكن كثير من الناس ما يفقه أصلا ولا يعرف أحكام الشريعة. ولذلك أبو بكر الصديق قاتل الذين فرقوا بين الزكاة والصلاة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الزكاة، قالوا نصلي بس ما نزكي، نحن كنا نعطيها محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، أما نعطيها أبو بكر لماذا؟ هم يظنون أن أبو بكر يأخذها ويحطها عنده. فتوزع على الفقراء المساكين، توزع على الفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليه، ما قال لأبي بكر ولا لعمر. فظنوا أن، قالوا لا ما نخرج الزكاة. ف يعني لما فرقوا بين الزكاة والصلاة قاتلهم، ارتدوا، حكم عليهم بالردة، قال لا أقاتلن من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة حتى أعادهم إلى الإسلام. فزكاة أمرها عظيم، شف والله عز وجل قال هنا والذين هم للزكاة فاعلون، يعني يؤدونها لا يتأخرون عنها ولا يماطلون فيها ولا يخرجونها بنفس غير راضية. تجد بعض الناس يخرج نفسه يعني بقوة، يجلس ينظر في حساباته ويقول والله يا أخي زكاة كثيرة، وين بطلع هذا المبلغ؟ عندي 1,000,000 أخرج منه 25,000 والله كثيرة، وهكذا ولا يدري أن هذه الزكاة هذه في مصلحتك أنت، ما نقص مال من صدقة، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، يعني ما فيها منه هذه. والمال مال الله، الله عز وجل قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أنت جئت إلى الدنيا ما معك مال، جئت إلى الدنيا إلى هذه الدنيا وخرجت لهذه الدنيا ليس معك شيء، وستخرج من هذه الدنيا وليس معك شيء، ما معك إلا هذا الكفن فقط، ما لن تذهب بشيء من مالك، فلا تبخل على نفسك مالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن آدم يقول مالي مالي، قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، اللي تأخر أنت في رصيدك هذا ليس لك، هذا غيرك، هذا للوارث، قد يأتي من هو أبعد الناس ولا يعرفك ويرث مالك. ومالك ما قدمت، قدم لنفسك، أخرج الزكاة وزيادة على ذلك أخرج صدقة فقط، ليس فقط الزكاة. قال والذين هم للزكاة فاعلون، قال أي مؤدون يؤدون الزكاة. قال والذين هم لفروجهم حافظون، شوف لما ذكر أعمالهم، لما ذكر الأعمال العبادات من أجل العبادات الصلاة والزكاة، وجعل بينها حفظ اللسان، شايف حفظ اللسان، أمرك أيضا بحفظ ماذا؟ بحفظ الفرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فإذا حفظت لسانك ثم حفظت فرجك ضمنت لك الجنة. شوف الترتيب الإلهي العجيب، الصلاة تكون خاشعا فيها، حافظا للسانك، تؤدي الزكاة، حافظا لفرجك. قال والذين هم لفروجهم حافظون، حافظ ما معنى الحافظ؟ ليش قال حافظون؟ لأن الحفظ هذا يعني هو صيانة تامة مستمرة، صيانة يعني ما تحفظ وقت دون وقت، هذا ما يسمى حافظ. الذي يكون مرة يحفظ مرة ما يحفظ ما يسمى حافظ. فالذي يحفظ ماله معناه دائما يراقبه ويتابعه ولا يفرط فيه، فهذا معنى حفظ الفروج، أن يحفظ يحفظ هذا الفرج. قال احفظه عن أي شيء؟ قال المؤلف عن الحرام. تحفظه عن الوقوع في الحرام؟ نعم. تحفظه من الزنا والوقوع في الحرام والفواحش؟ نعم. تحفظه أيضا من أي شيء؟ تحفظه من العبث به، تحفظه من كشفه أمام الناس، كل هذا من الحفظ. تحفظ احفظ عورتك، و يعني إنسان ينبغي أن يحفظ عورته، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، ما تحت الركبة وفوق السرة الأمر فيه هين، ما بينهما يجب أن يحفظ. والمرأة كلها عورة عند الأجانب، كلها عورة، لا وجهها ولا كفيها ولا شيء من ولا أطراف أصابعها ولا ظفرها ولا شعرها، المرأة عورة كلها. قال والذين هم لفروجهم حافظون عن الحرام. قال إلا على أزواجهم، المراد بالأزواج يعني زوجاتهم، يجوز أن تقول أزواج وزوجات، وتقول زوج وزوجة، كله جائز، والأفصح زوج. ولذلك قال الله عز وجل اسكن أنت وزوجتك ولا زوجك؟ قال زوجك، الزوج أفصح. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي، ما تقول زوجة النبي، يصح أن تقول هذه أفصح. بس قال هنا إلا على أزواجهم، ما قال زوجاتهم، والمراد بالأزواج زوجاتهم، يعني الله أباح لك، أباح لك أن تكشف عورتك عند زوجتك وتكشف عورتها لك، هذا جائز، استثناه الله عز وجل. قال أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين السراري كان في السابق المماليك الرجال والنساء، فإذا اشترى الرجل مملوكة أمة اشتراها فهو سيدها، فإذا كان سيدها، إذا كان هو سيدها جاز له أن يستخدمها في البيت، وجاز له أن يطأها، لأن الله أباح له. قال أو ما ملكت أيمانكم، وفرق بين المملوك والأجير، الأجير أو الأجيرة المرأة غير، يعني تستأجر واحد امرأة تشتغل في البيت، أو تستخدم امرأة عاملة في البيت، عاملة منزلية، هذا ما يسمى مملوكة. المملوكة أن تشتريها وتصبح ملك يمين لك وأنت سيدها، أما هذه لا، هذه أجيرة، هذه مستأجرة، تعمل عندك سنة سنتين ثلاث تمشي، قد تكون تحت زوج، هذا لا يختلف، هذا غير هذا. طيب يقول أو ما ملكت أيمانهم أي من السراري، قال فإنهم غير ملومين في إتيانهن، غير ملوم، لأن الله أباح لك هذا الشيء، الله عز وجل لما حرم عليك الوطء المحرم الزنا استبدل الله لك بخير منه، الله أغلق عليك باب محرم وافتح لك باب حلال، فبدل الزنا والوقوع في المحرمات والفواحش فتح الله لك باب الزواج، وأباح لك من الزواج أربع، تتزوج بما شئت، فالله أباح لك. قال فإنهم غير ملومين، ثم قال فمن ابتغى، شوف التأكيد على الفاحشة لأنها خطيرة جدا، فمن ابتغى وراء ذلك أي طريق من الطرق المحرمة، أي طريق، خدن، صديق، علاقة، فاحشة، اغتصاب، أي وجه من وجوه المحرمات، فمن ابتغى وراء ذلك يعني يعبث بفرجه بشيء محرم فهذا قد خالف وخرج، يعني وقد اعتدى على نفسه واعتدى على حرمة الله عز وجل بأي وجه، اللواط، العبث، كما قال المؤلف هنا، قال فمن ابتغى وراء ذلك، قال يعني وراء الزوجات والسراري تركهن، لم يتزوج ولم يملك، ثم بحث عن شيء محرم، قال سواء في الفاحشة في الزنا أو اللواط أو العبث بأي وجه من وجوه العبث، قال من كالاستمناء باليد هذا عبث محرم، قال فمن ابتغى وراء ذلك في الوقوع في مثل هذه الأشياء التي ليست لا في الزواج المباح ولا في الملك اليمين، قال فأولئك هم العادون، قال هم المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم، تجاوزوا الحلال إلى الحرام ووقعوا في الحرام، وهؤلاء سماهم الله عادين متعدين، يعني تعدين على حدود الله، وتعرف أنت حكم الله فيهم بما فرض الله، إذا زنى الرجل وهو متزوج يرجم بالحجارة حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وفي حياته، رجم رجلا ورجم امرأة ورجم الصحابة بعدهم، فمن وقع في الزنا وثبت عليه الزنا من الرجال أو النساء وهو متزوج وإن لم يكن عنده زوجة، قد يكون متزوج ومطلق أو هي مطلقة لكنها حصل لها الزواج، فهذه تسمى محصنة ترجم حتى الموت، وإن وقع من الشباب قبل الزواج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، ومعنى التغريب يعني أنه يسجن لمدة سنة حتى يلقى عقوبته بالجلد والسجن وحتى ينسى ويهجر. طيب، قال بعد هذه الصفات، صفات الحفظ، حفظ اللسان، حفظ الفرج، الإتيان بالصلاة خاشعا، أداء الزكاة بنفس المطمئنة، قال بعد ذلك والذين هم لأماناتهم، قال المؤلف جمعا ومفردا، يعني فيها قراءتان، والذين هم لأماناتهم بالجمع أمانات، والقراءة الثانية والذين هم لأمانتهم أمانة واحدة، والمراد بها جنس الأمانات. والأمانات ما هي؟ كل ما تؤتمن عليه، كل ما تؤتمن عليه، الصلاة أمانة والزكاة أمانة ولسانك أمانة ونظرك أمانة، الله تمنك على أن تنظر إلى الحلال ما تنظر إلى الحرام، تفتح الجوال تشوف فيه صور محرمة لا تطلق نفسك العنان، فإن العين تزني والسمع يزني لا تستمع لمحرم، فكل هذه قال الله فيها سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم، تحفظ الأمانة، الأمانات كثيرة، الأمانة ما بينك وبين الله كله أمانات، الله ائتمنك على شرعه ودينه أن تقوم به، والناس يأتمنونك أحيانا، يعطيك مال أمانة، يعطيك سر أمانة، يعطيك كذا أمانة، يأتمنك على أشياء كثيرة، يأتمنك على بيته، على داره، على دكانه، قال الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم، إذا عاهدوا أحدا من الناس تعاهد الله أنت أحيانا بينك وبين الله ميثاق عهود في هذا الدين، ومعاهدة بينك وبين الآخرين من الناس، قد تكون بينك وبين شخص معاهدة، وثيقة، عقد، عقود مثلا في شركات في كذا، هذه يجب عليك أن تفي بالعهود وتفي بالعقود ولا تخالف ولا تنقض العهود، قال وعهدهم فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها، كل هذه تسمى عقود وعهود، قال راعون، قال راعون يعني حافظون، حافظون ماذا؟ يحفظون العهود ويحفظون الأمانات، شوف التأكيد على قضية الحفظ، حفظ اللسان، حفظ الفرج، حفظ الأمانات والعهود والعقود بينك وبين الله وبينك وبين الناس، لما ذكر هذه الأشياء التي ينبغي الإنسان أن يحفظها عاد مرة أخرى إلى الصلاة ليختم بها هذه الصفات، فقال والذين هم على صلواتهم، على صلواتهم، قال المؤلف جمعا ومفردا، يعني قرأت بقراءتين، والذين هم على صلاتهم أو على صلواتهم، والمعنى كله صحيح، والله افتتحها بقوله الذين هم في صلاتهم، جنس الصلاة، أي صلاة، وختمها والذين هم على صلواتهم، أي صلوات، صلوات الفرض أو صلوات السنة والمستحبات وغيرها. قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظون. شوف الأول قال خاشعون والأخير قال يحافظون، ما الفرق؟ قال يعني إذا صليت صل بصلاة خاشعة مطمئنة، وينبغي لك أن تحافظ على الصلوات، لا تصلي مرة ومرة، لا، يجب أن تحافظ عليها مثل ما أنك تحافظ على مالك وتحافظ على ممتلكاتك وأثاثك، يجب عليك أن تحافظ على صلواتك، لأن الصلاة هي أساس الدين كما ذكرنا. شف قال، قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، قال المؤلف يقيمونها في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني يحافظون أي يقيمونها في أوقاتها، ما يصلي مرة مرة ما يصلي ومرة لا ما يصلي ومرة يؤخرها ومرة يأتي من الدوام الساعة ثلاثة إلى ربع ثم يأوي إلى داره وبيته ولم يبق إلا عشر دقائق على الأذان أو أقل أو أكثر، ويترك صلاة العصر وينام عنها ويدخل المغرب وهو نائم والعشاء ولا يستيقظ إلا بعد صلاة العشاء ويترك هذه، هل هذا يدخل في هذا في هذه في هذا الفلاح ولا ضيع الفلاح؟ الذين هم على صلاتهم يحافظون، شف فعل المضارع يحافظون ايش يدل عليه؟ شف ترى لغة العرب دقيقة والقرآن أدق من لغة العرب. والذين هم على صلواتهم يحافظون يدل على الاستمرار، يستمر. لما يقال لو قال حافظون خلاص حفظ انتهى، لكن من تقول يحافظ يحافظ يحافظ هذا يدل على أنه في كل صلاة وفي كل وقت وفي كل يوم لا ينقطع يحافظون، أسبوع يصلي أسبوع ما يصلي، جاء رمضان صلى انتهى رمضان ما صلى، وإذا كان نائم ما صلى، إذا جاء الفجر يضع المنبهات على وقت الدوام الساعة سبعة سبعة ونص أو قريب من ذلك يضع المنبهات، والناس في المساجد الساعة خمسة ونص ستة إلى أربع يصلون نايم ولا فكر أنه يضع منبه، يعني هو مبيت النية أنه ما يصلي، فهذا على خطورة. ونعرف أن في فتاوى أنهم حكموا عليهم بمثل هؤلاء أنهم لا صلاة تقبل منهم وأنهم على خطر، وقد يؤدي ذلك الخروج من إذا استمر على هذا إلى أن يخرج من الإسلام، فالمسألة خطيرة، فتجد بعضهم لا يبالي. لكن لو عنده موعد في المستشفى أو موعد في المطار ما ينام، يستيقظ قبل الفجر، لكن الصلاة إذا استيقظ صلى، إذا خرج وقتها ما تقبل، ما تقبل. الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددة بحد، تتجاوز هذا الحد ما يقبل، إذا طلعت الشمس خرج وقتها، لو تصليها ألف صلاة ما قبلت منك، الصلاة لها حد معين، خرج وقتها خلاص. فتجد بعضهم يقول نجمع الظهر والعصر، نجمع الظهر والعصر، نجمع العصر والمغرب والعشاء، المسألة يبقى على كيفك تجمع ما تجمع، جمع عند الحاجة الماسة، الجمع رخصة في السفر للمريض للمحتاج، شدة المطر شدة الرياح هذه أباحها الشرع، أما ما قال لك والله النوم جمع ولا الدوام جمع، يتساهل في مثل هذا الأمر. ولذلك الله ختمها بالمحافظة على إقام الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، ومع الجماعة، والجماعة فرض. تجد بعض الناس يتساهل يقول لا والله يا أخي أنا أروح البيت متعب وكذا وأقوم وصلي في البيت قبل أن يؤذن، قبل أن يطلع يخرج وقتها صليها، صليها في البيت. يا أخي أنا أسألك سؤال، أشد ما يواجه المسلم في حياته، أليس أشد ما يواجهه الحرب والجهاد، وأن تواجه العدو بسلاحك ويواجهك بسلاحه، الخوف والرعب والشدة؟ ماذا قال الله في هؤلاء؟ قال فيهم الله عز وجل خاطبهم بصلاة الخوف جماعة، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ما عذرهم، قال والله هذول عندهم حرب وجهاد لا يصلون جماعة، صلوا كل واحد وحده، شوف وهم في إذا ما رخص الله لهم. ورجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعمى لا يبصر وليس عنده قائد، والطريق مخيف فيه سباع فيه هوام. قال يا رسول الله ليس لي قائد والطريق بعيد وفيه سباع واخشى على نفسي، تأذن لي يا رسول الله أن أصلي في بيتي؟ قال صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. هو أعمى، كيف تجد أناس أعطاهم الله أبصار صحة وعافية يجلس في البيت يصلي أو ينام؟ شيء يعني يخجل الإنسان إذا رأى مثل هذه العينات. طيب لا يعني شوف كيف يعني الله سبحانه رتب عليه ماذا؟ أفلح المؤمنون. إذن هو معهم، هذا هل هو معهم؟ يسأل نفسه يقول أنا معهم، قد أفلح المؤمنون، هل هو متصف بهذه الصفات؟ قال أولئك، شوف هذا يسميه أهل العلم اسم إشارة، اسم إشارة للبعيد، أولئك بعيد، لما تقول هؤلاء قريب، أولئك ليش طيب أصفهم بالبعيد؟ لرفعة منزلتهم وعلو مكانتهم. أولئك الأعلون الذين في عليون، الذين في عليين، قال أولئك هم الوارثون. قال المؤلف لا غيرهم، يعني صيغة حصر، يعني هم الوارثون لا غير، ما في غيرهم. أنت تتصل بهذه الصفات التي ذكرناها، خاشع في صلاتك، ممسك لسانك عن اللغو والحرام، تؤدي الزكاة، حافظ لفرجك، تؤدي الأمانة والعهد، تحافظ على صلاتك، إذا كنت بهذه الصفات فأنت بإذن الله في زمرة هؤلاء، أولئك هم الوارثون لا غير. طيب يرثون ماذا؟ يرثون مال، فلوس، لا، ما هو أعظم من هذا؟ قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. قال المؤلف هي جنة أعلى الجنان، أعلى الجنان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، هكذا تقول، فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى، ووسط الجنة وأعلاها، وفوقه سقف الرحمن، فوق سقفه الرحمن، عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر الأنهار. قال أولئك الذين يرثون الفردوس. شف كيف الجزاء لما عملوا وحافظوا، حافظوا على صلواتهم والزكاة، وحافظوا على حفظوا ألسنتهم وأماناتهم وفروجهم، وحافظوا على الصلاة، ماذا أعطاهم الله وماذا كافأهم الله؟ قال الذين يرثون الفردوس، قال أعلى الجنان فردوس، هم فيها خالدون حتى تطمئن قلوبهم. يعني لما أقول لك الآن في الدنيا لك هذه الدار أدخلها، ثم دخلت وخرجت ما صارت لك، ما هذه مبلي، لما تقول لي خلاص أخرج هذه ما ليس الدار لي، لكن لما أقول لك خذ هذه الدار وخذ مفاتيحها وخذ كل شيء خلاص ترتاح واجلس فيها ولا تخرج ولن يخرجك أحد، الآن تطمئن النفس أكثر. ولذلك الله ماذا قال لما قال الذين يرثون؟ حتى شف الميراث هو ما يأتيك من غير مقابل، قال الله عز وجل يعطيهم الجنة ويعطيهم الفردوس، لا وزيادة على ذلك هم فيها خالدون. قال إشارة إلى المعاد، إشارة، طيب هم فيها خالدون، يقول هذه إشارة إلى المعاد. ما هو المعاد؟ يعني يوم القيامة، يوم تقوم الساعة لهم الفردوس الأعلى من الجنة. قال إشارة إلى المعاد. قال ويناسبه بعد ذلك ذكر المبدأ. ما هو المبدأ؟ خلق الإنسان، خلقك هو البداية، ومصيرك للجنة والنار هو النهاية، فلما ذكر النهاية ذكر البداية. وين البداية التي ذكرها؟ اسمع ماذا قال، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وحرف دلالة لله سبحانه وتعالى، لقد خلقنا الإنسان آدم من سلالة، هي من سللت الشيء من الشيء أي استخرجته منه وهو خلاصته، من طين متعلق بسلالة، ثم جعلناه أي الإنسان نسل آدم نطفة منيا في قراب مكين هو الرحم ثم خلقنا النطفة علقة دما جامدا فخلقنا العلقة مضغة لحم قدر ما يمضغ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما وفي قراءة عظما في الموضعين وخلقنا في المواضع الثلاث بمعنى صيرنا ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين ومميز أحسن محذوف للعلم به أي خلقا ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون للحساب والجزاء ولقد خلق لما ذكر الله سبحانه وتعالى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون متى يرثونه قال يوم القيامة متى قال بعد البعث يوم المعاد بعد البعث طيب لما ذكرك بالبعث الذي يشك فيه الكفار بل الكفار لا يؤمنون به بل ينكرونه ينكرون يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ويقولون ذلك رجع بعيد يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يقول ما في حياة ما في حياة ثانية ما في بعث أراد الله أن يثبت لهم البعث وأنه فيه جزاء وفيه جنة وفيه نار فقال سبحانه وتعالى ولقد شوف جت قد ولا ومسبوقة باللام أشد تأكيدا الواو عاطفة طيب ولقد قال اللام هذه موطئة للقسم يعني هناك قسم محذوف التقدير والله لقد خلقنا تأكيد وتحقيق أن الله هو الذي خلق هذا الإنسان قال ولقد خلقنا الإنسان المراد بالإنسان هنا من هو آدم عليه السلام كيف عرفت أنه آدم قال خلقنا الإنسان آدم يقول من سلالة من طين من هو الذي خلق من طين هو آدم طيب وذريته لا ذريته خلقوا من ماء مهين من الماء من مني يمنع زين طيب يقول هذا الإنسان وهو آدم خلقه الله أول خلق خلقه من أي شيء قال خلقه من سلالة طيب من سلالة من طين شلون من سلالة من طين قال يقال سللت الشيء من الشيء استخرجته يعني خلاصته سلالة الشيء خلاصته يعني الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق آدم أخذ من كل تراب قطعة يعني أخذ من كل تراب من الأرض جمع مجموعة من الأتربة فخلق هذا ما خلقه من تراب واحد نوع واحد لا فيه تراب أبيض وفي تراب أسود وفي تراب أحمر وفي تراب كذا وفي تراب قاسي في تراب لين كالرمل في كذا فيه تختلف الأتربة فجمع الله مجموعة من الأتربة وخلق منها آدم ولذلك قال من سلالة يعني استل من هذا واستل من هذا واستل من هذا واستل من هذا جمع فلما اجتمعت هذه الأنواع من الأتربة التراب خلط بالماء فأصبح طينا إذا خلط بالماء أصبح طينا وإذا طبخ أصبح حمأ مسنون يعني أسود وإذا يبس أصبح فخارا ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن الله خلق آدم من تراب ومرة قال من طين ومرة قال من حمأ مسنون ومرة قال من صلصال كالفخار إذن هي مراحل مر بها مراحل طيب يقول من سلالة ولذلك جاءت ذريته الناس مختلفين جاءوا مختلفين في الطبائع راجعين لأي شيء إلى أصلهم وهو التراب بعض الناس لين، لين في كلامه في أخلاقه في أفعاله، هين اللين، هذا التربة طيبة. وبعضهم قاسي وصعب وصلب، أرضه صعبة صلبة قاسية، وبعضهم لونه أبيض، وبعضهم لونه أسود، وبعضهم لونه أحمر. الاختلاف التربة، كل ذلك يرجع إلى التربة، يرجع إلى التربة، والقوة والنشاط والضعف كل هذا يرجع إلى التربة. طيب، قال من سلالة من طين، قال من طين متعلق بسلالة، أي السلالة هذه من طين، يعني أخذ سلالة أنواع من التربة جعلها طينا. طيب، قال ثم جعلناه، جعلناه من هو؟ آدم؟ لا، آدم خلاص خلق، خلقه الله من طين من صلصال كفخار وانتهى. الآن انتقل إلى الذرية، الذرية غير، قال ثم جعلناه أي ذريته، أي الإنسان ذريته، نسل آدم، ذرية آدم. قال ثم جعلناه نطفة، أي هذا الحديث عن الذرية، الذرية آدم، أولاد آدم إلى قيام الساعة كلهم خلقوا من ماء. قال هنا من نطفة، ما هي النطفة؟ قال الماء المهين، الماء الأبيض الرقيق، هو الماء الدافق الذي يخرج من الصلب فيقذف في رحم المرأة، هذا الماء الرقيق القليل المهين الذي لا يلتفت إليه هو أصل الإنسان. قال من نطفة، قال هو المني. قال ثم جعلناه نطفة أي منيا، خلق الله جعل هذا الإنسان نطفة في قرار مكين وهو الرحم، قرار مكين ثابت ما يمكن أن يخرج عنه ولا يمكن أن يسقط إلا إذا أراد الله سقوط سقط، لكنه مكين الرحم، رحم المرأة. قال ثم خلقنا النطفة علقة، قال المؤلف يعني صيرناها، يعني تحولت مع الوقت. كم الوقت؟ 40 يوم، 40 يوم هذا الإنسان نطفة، 40 يوم نطفة ماء في رحم الأم، ماء 40 يوم، بعد ما تنتهي 40 يوم يتحول. قال يتحول إلى شيء؟ قال إلى علقة. قال ما هي العلقة؟ قال هي الدم الجامد. ليش سميت علقة؟ لأنها تعلق في جدار الرحم، رحم المرأة، قطعة دم صغيرة تحولت بعد ما كانت ماء أبيض مهين، تحولت بعد 40 يوم إلى أن تكون قطعة دم تلصق في الرحم، في جدار الرحم. قال فخلقنا العلقة مضغة، الخلق هنا مراد به التصير، يعني حولناه، تحولت الآن من نطفة إلى علقة ثم من علقة إلى مضغة. ما هي المضغة؟ قال مضغة قطعة لحمة، لحمة فقط رقيقة، هذه اللحمة بقدر المضغة بقدر ما يمضغ الإنسان، يعني مقدار هكذا صغير. هذا الإنسان العجيب هكذا أصله، قال ما يمضغ يعني قطعة لحم. قال فخلقنا المضغة عظاما، وفي قراءة عظما. طيب، فخلقنا يعني صيرنا المضغة عظاما، تحولت المضغة اللحمة إلى عظام. طيب وش العظام هذه؟ عظام ماذا؟ عظام مختلفة، ما بين طويل وقصير ورقيق، عظام جمجمة، عظام ساق، عظام فخذ، عظام ظهر، عجيب شيء، يعني تجلس تفكر فيه يعني وراءه أشياء عجيبة. قال فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، لما تحولت هذه القطعة اللحم عظام كسى الله العظام لحما، يعني ألبس العظام لحما. قال فكسونا العظام أو العظمة يعني بالإفراد والجمع، قال يعني صيرناها. قال ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني صيرناه خلقا آخر، يعني يعني نفخنا فيه الروح. الآن كم مرحلة؟ 3 مراحل. مرحلة الأولى مرحلة النطفة الماء المهين، ثم مرحلة العلقة قطعة الدم، ثم مرحلة ماذا؟ مرحلة المضغة الذي تحولت إلى عظام. كم يوم؟ 40، أربعين أربعين، 120 يوم. بعد 120 يوم من الحمل ينفخ فيه الروح، يرسل الله إليه ملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وعمره وشقي أو سعيد. كل هذه تقدر له وهو في بطن أمه، ولا يخرج من بطن أمه إلا قد كتب له كل شيء. قال ثم أنشأناه خلقا آخر، خلقا آخر. قال الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. ومعنى تبارك كثر خيره وبركته، فهو أحسن الخالقين. طيب، في خالق غير الله يخلق حتى يقول الله أحسن الخالقين؟ لا، نقول هنا المراد بالخلق هنا التقدير، لأن الله قدر هذه المراحل بدقة، فليس هناك من يستطيع أن يقدر مثل تقدير الله. فلذلك المؤلف قال أحسن الخالقين أي المقدرين. قال ومميز أحسن، لأن أحسن على وزن أفضل، اسم تفعيل، اسم أفعل التفضيل، تحتاج إلى تمييز. قال محذوف تقديره أحسن خلقا، لا تجد أحسن خلقا من خلق الله سبحانه وتعالى. طيب لاحظ معي، ركز، لما ذكر الله مراحل الإنسان وقال في آية أخرى ثم نخرجكم طفلا، يخرج إلى هذه الدنيا طفلا، زين، الله ما ذكر الدنيا، ماذا قال بعدها؟ قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. طوى الحديث الدنيا كله، لماذا؟ لأنها لا تزن عند الله جناح بعونه، لأنها لمحة بصر الدنيا كلها، يعني ما تسوى أن الإنسان يعني يضيع حياته في هذه الدنيا ويضيع مصيره الآخر في هذه الدنيا. ولذلك شوف ما ذكر الله، لما ذكر خلق وجوده في المخلوق في بطن أمه وهي 9 أشهر، فصل فيها التفصيل الدقيق 9 أشهر. الدنيا قد يعيش 100 سنة، 80 70 سنة، ما ذكرها. قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. شوف مثلها في صورة عبسة، ماذا قال الله عز وجل فيها؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسر، يعني أخرجه من بطنه. ماذا قال بعدها؟ قال ثم أماته فأقبره، ما ذكر الدنيا أبدا. هذا يدل على حقارة الدنيا عند الله، وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. شفت البعوضة هذه الصغيرة اللي تؤذي الإنسان ما تخليه ينام؟ الصغيرة هذه جناح بعوضة ما تزن عند الله شيء. هذه الدنيا كلها بزخارفها وأموالها وقصورها ما تزن عند الله جناح بعوضة. فنعتبر بهذه الآيات الحقيقة آيات عظيمة، استفدنا من هذا المجلس المبارك الخير في قراءتنا لهذه السورة العظيمة وما فيها من يعني درر حقيقة وفوائد عظيمة. تأملنا فيها هذه التأملات العجيبة، هذه صفات المتقين، صفات المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يوفقنا للتمسك بهذه الصفات والفوز والفلاح بها، وأن نكون من الوارثين لهذه الصفات، من الوارثين المعتبرين به خلق هذا الإنسان، المتفكرين فيه. إلى لقاء قادم إن شاء الله، نلتقي نحن وإياكم في استكمال ما توقفنا عنده من هذه السورة العظيمة حتى نكمل هذه السورة بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.